بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في النافور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

والقمر إذا تلاها يا عيني يا صلاة الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إن بعث